بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى. الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، ونصيبه من الدنيا القوت، ولا يشبع من العلم دهرة. الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف. يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خير منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. أفضل العبادة هي عبادة العقل، عبادة التعقل. وخلق الإنسان في هذه الدنيا من أجل العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأفضل العبادات عبادة العقل، ما في عبادة أفضل من العقل. وكلما اكتمل العقل وازداد كمالا، كلما ازدادت العبودية مضاعفة. الرسل الأنبياء قبل أن يختارهم الله رسلا جعلهم أنبياء، وقبل أن يجعلهم أنبياء جعلهم عبيدا. بمعنى آخر، كانوا عبادا لله قبل أن يكونوا أنبياء، وكانوا أنبياء قبل أن يكونوا رسلا. ولذلك نؤكد دائما وأبدا على عبودية الرسول صلى الله عليه وآله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العبودية هي صفة راقية عالية، العبودية لله، لأن العبودية لله تعني التحرر من كل شيء، استقلالية الإنسان وحرية الإنسان. إذا الأخوات ينقصن نكن لهم من الشاكرين. فهذه هي العبودية، أفضل عبودية هي العقل. فبالتالي لابد أن يسعى الإنسان لإتمام وإكمال عقله حتى تكون العبودية أفضل. ما أدري الأخوات نسمع كلامهم؟ لو يسمعوا كلامنا فهذا أمرين، ثم نحن نستمع إليهم وإلا أو هم يستمعون إلينا. الخصال التي يتم بها العقل شتى. الخصلة الأولى والثانية: الكفر والشر منه مأمونان، وتحدثنا عنها فيما مضى بشكل مختصر جدا. والرشد والخير منه مأمولان، وهاتان كذلك تحدثنا باختصار شديد. في هذه الليلة نتحدث عن خصال أخرى: وفضل ماله مبذول. المال وسيلة ليس أكثر، المال وسيلة لكي يحقق الإنسان من خلال هذا المال حاجياته المشروعة. يحتاج إلى الطعام، والطعام بحاجة إلى المال. يحتاج إلى العلاج، والعلاج يحتاج إلى المال. وهكذا الحاجيات الأخرى، يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى مسكن ومطعم ومشرب وملبس. هذه أمور حاجيات رئيسية، وهكذا بقية الأمور التي يحتاج إليها كالدابة المركوب السيارة اليوم. زين، فبالتالي هذا المال من أجل قضاء حاجيات الإنسان الأساسية والكمالية للسعة. هذا المال ليس إلا زين. زين، الزائد عن هذا المال العاقل هو الذي ينفقه، مو يخزنه. إذا خزنه شو يستفيد منه؟ ماذا ينفعه المال حينما يكون مخزونا؟ هو يبذل جهد ويتعب، ويمكن بالحرام بعض الناس مع الأسف يورثها يأكلها الأولاد، حلال زلال عليهم، هو يأكل الأولاد يكون عندهم يأخذون منفعته وهو عليه تبعته. فبالتالي فضل، ولهذا عبر القرآن وعبرت الرواية بشكل دقيق، فضل يعني ما يفضل، الفاضل الباقي، فضل ماله مبذول بعد ما يصرف الأشياء الرئيسية. نعم، يجمع له مال من أجل شراء أرض، يجمع له مال من أجل بناء بيت، يجمع له مال من أجل شراء سيارة. هذا مو من فضل المال، هذا من أساس المال. كلام الإنسان عنده فيبذل، هذا العاقل. فضل ماله مبذول، هذا الإنسان معناته شنو؟ معناته لم يستعبد للمال، ما يكون عبد للمال، فلن يتجاوز تتجاوز علاقته مع المال، إلا لم تكن علاقته مع المال إلا أنه وسيلة، لم تتجاوز هذا الحال. أما واحد يتعلق بالمال يكون شنو؟ عبيد الدينار والدرهم، كما في الحديث عبدة الدينار والدرهم. زين، لذلك الناس عبيد الدنيا، يعني لاحظوا عبيد الدنيا يعني شنو؟ عبيد المال والدرهم. زين، يحوطونه ما درت معايشهم. إذا صارت لهم منفعة دينار ودرهم قالوا باسم الدين، وهو لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت أيامهم. لأن هذا عبد المال، عبد الدنيا، فبالتالي في تقلبات يترك دينه. لذلك الإنسان العاقل هو الذي يتعالى على المال. نعم، حب المال من الإيمان، ليس بعاقل من لا يحب المال، لكن يحب المال لماذا؟ لكي يكون عبدا له؟ لا، وإنما يحب المال من أجل قضاء حوائجه. والقرآن يعبر عن المال بالخير. زين، نقرأ في سورة العاديات، ها؟ سورة العاديات، والعاديات ضبحا، وإنه لحب الخير، حب المال، لحب الخير، لحب المال. زين، في آية تحبون المال حبا جما، هناك ما قال الخير، هل حب الجم كثير مبالغ؟ لا، أما هنا زين لحب الخير لشيء. فبالتالي المال خير حينما يكون لقضاء الحوائج، لكن الزيادة والله يموت قالوا تركة نص مليار، عمم عالم أخذها أكلها في دنياه وشبع وزاد ورث الباقي بالحرام، وش تهيف لنا في القبر؟ نار، تكونوا في وطنكم نارا. واكو واحد لا يموت، اطلع حصل عليه مديون، وواحد آخر يترك مالا لعياله يقوم حياتهم بالمقدار، يقوم حياتهم حتى ينشأوا، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر. مو واحد يترك عيال ما عندهم شيء والله يقول أنا مالي يوصي به يقول كله، يقول له لا، حتى السل إذا كان الأولاد بحاجة حتى السل مو مناسب يوصيبه. ما كلامنا زيادة عن الحاجة. وفضل ماله الفاضل الزايد مبذول، هذا العاقل. وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف. بعد إن شاء الله في البحث القادم نتحدث عن فضل القول، هذا الكلام الزايد إن شاء الله في البحث القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يبذل فضل ماله دائما وأبدا، أنه سميع الدعاء. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.